حديثها زار حفصد بنجي وبنجي عن أم حبيبة بنت أبي سفيان كيسي أم حبيبة كجاء أبو سفيان رضي الله عنهما خدشه باب رازبة إيكش كبان يتغنبري صلاة خده السربن أنها قالت أم حبيبة يا قوتي قلت يا رسول الله قلت يا قاصد خده إنكح أختي بنت أبي سفيان خشكامن بخوبينا خشكامن كجاء أبي سفيان فقال بيجتن پیغمبری صلوات خود السر بن قوت او تحبين ذلك فأفتش تهد بيت تدبيتن أس جنككي السر تبينم فقلت نعم بيجتن من قوت بلي لست بمخلية يعني هر أسيب تنينينم فجالك جنك ديجك تهن يا رسول خده أس خدان هويمة وأحب من شاركني في خير أختي يشخرك من بترد بيتن ابت الشريك من اتخيرك دا اتباشيك دا خشكا من مدفيتن خشكا منجك الدفتة بتن. فقال النبي بجا پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت أم حبيباي إن ذلك لا يحل لي افتشت تدجي بمن يحلال نين أس خشكا تا بخوبيني شكو چنابتن دخش بيك ولنك ظلامك يكون ببن. قلت أم حبيبة خدجة راضي بتنت بيجتن من قد فإنا نحدث وصحبات بمتيتا كرن أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة تدفيتن تبخو كجا أبو سلمة يبيني رحسي بيغنبري صلاة خد السلمة. قال بيغنبري صلاة خد الابن قد بنت أم سلمة كجا أم سلمة أزبخو بينم قلت نعم بيجتن من قد بلي أف صحبتها يا تيتا كرن. فقال پیغمبري صلى الله عليه وسلم بن قوت لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي هكر بخو كجاء أم سلمة نفسيا من جنبا البرعاية من جنبا هربوا من يا حلال نب إنها لبنة أخي من الرضاعة قوت كجاء أم سلمة كجاء براي من الشيري أرضعتني وأبا سلمة ثويبة البيجتن ثويباي نوفيجن كاكيا البيجتن ثويباي شير يدايا منجك ويدايا بابي ويجك إذن أزو بابي وي وأبو سلمة بيقفت بينا برايت إيك يشيري معنوية أفايا كتا أبو سلمة ببتا برازها من كتا براي من الشيري فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن بجا تشجر بحثي كتتخو وخش كتخل دف من نكن وأس بخوبينا.